يا من حفظت ببطن الحوت زكوني وقد تعاز ثريا فاستجبت له وعاد يحيى ليحيى غير محزون بقلب نورك في الاكوان غاضبة بسر وحيك في طه ويا سيدي أنعم علينا بعفو منك متصلا واكتب لنا الفوز في الدنيا وفي الدين اخوتنا اخوة الاسلام والايمان يقول احد الحكماء يا ايها الناس زوروا موتاكم فان الميت يحتاج الى رؤياكم ويقول الميت في دعائه ايها الزائر الي عند قبري كن شويا واقرأ السبع المثاني وهبة منا الي في زماني كنت مثلك اقرأ القرآن حيا وعما قريبا تبقى مثلي ليس بعد الله شيئا اخوتنا اخوة الاسلام والايمان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فتهلكوا هيا بنا نتفكر في خلق الله تبارك وتعالى وذلك من خلال آيات الله البينات والتي يتلوها علينا قارئنا قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي نسأل العلي الكبير أن يوفقه وأن يفتح عليه بالذي هو خير ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع والله من وراء الفز وهو يهدي إلى سواء السبيل فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

الله يخليك. Hey! أداء درجة أولى مقيد يا أبو علي، أداء درجة أولى مقيد كمان يا أخي. إن أحسنت إن أحسنتم وكل شيء وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة قالوا هذا القارئ بلغ العلا. قلت بل العلا بالقارئ قد علا. قالوا الحضور لما. قلت بأنه في سورة الإسراء قد تلا. فلما عبر الأنام وأنار الملا سمعه جبريل من فوق السماء فرددا الله أكبر الله أكبر والنبي محمد. وهكذا يا إخوتنا إخوة الإسلام الإيمان هكذا قد فتح الله علينا دائما وأبدا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله عز وجل تلاها علينا قارئ قارئ مريض مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز الزفازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ السيد محمد علي الطاروق كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة ولنارة وإذاعتنا المحلية تحت إدارة الحاج عبد الوهاب العربي كبرى عبد النبي باسم أسرة الراحل الكريم شكر الله مسعاكم جميعا